أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تفسير سورة الفاتحة من كتاب التسهيل، وكما هو معلوم لديكم عبارة عن تفسير في سؤال وجواب. فمن هذه الأسئلة: كيف يسأل المؤمن ربه عز وجل الهداية في كل وقت ومتصف بها؟ فهل هذا من تحصيل حاصل؟ أجاب على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال في تفسيره: الجواب أن لا. لا ليه؟ لأن تحصيل حاصل أمر له، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن الله، ما من حرف في كتاب الله عز وجل إلا وله فائدة، وجاء لغرض وحكمة، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية، ولولا احتياج العبد ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتوصله، لأن الهداية درجات، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: ورسوخه فيها وتوصله وازدياده منها واستمراره عليه، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشد الله تعالى إلى أن يسأله في كل وقت، أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفق الله تعالى لسؤاله كان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم السؤال. كون الله عز وجل يمن عليك فتلازم السؤال والدعاء والطلب ويلهمك ولا تنشغل ولا تغفل، هذه نعمة كبيرة عظيمة، ولا تحمل هم الإجابة. فإنما أمر ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: فالسعيد من وفق الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. مع أنهم مؤمنون أمرهم بالإيمان، لأن الإيمان يتفاوت ودرجات ويزداد، لا يقف عند حد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت مهتدٍ، لا عجب، لأنه قد أمرك وأنت مؤمن أن تؤمن، لأن الإيمان درجات وأبواب. قال: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الآية: فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل حصر، لا لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على الإيمان على ذلك. والله أعلم. إذن لما أنت تسأل الله عز وجل هداية تسأله مزيد التوفيق والثبات والعون على ذلك كما أمرك بالإيمان وأنت مؤمن في هذه الآية. إذن هذا هو السؤال الأول في مجلسنا هذا، أن الإنسان عندما يسأل ربه سبحانه وتعالى الهداية وهو مهتدٍ المراد التثبيت والرسوخ في هذا في هذه الهداية والازدياد منها وعدم التقهقر عدم الرجوع والردة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، من الحور يعني الرجوع والردة، بعد الكور بعد الإقبال على الله في الطاعة والإيمان والاستقامة. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور هو الرجوع والردة والعودة عن الطاعة. السؤال الثاني يقول: ما هي فائدة ذكر الصراط المستقيم منفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة؟ يقول: أجاب على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال التفسير في التفسير القيم ومطبوع ومحقق، وذكر الصراط المستقيم منفردا معرفا تعريفين، تعريفا بالله وتعريفا بالإضافة، وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه وتعالى يجمعها ويفردها كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآن اهدنا الصراط المستقيم. طيب بالألف واللام الصراط، ألف معروفة بالألف واللام. طيب وأن هذا صراطي بالإضافة معروف بالإضافة، مستقيما فاتبعه ولا تتبع السبل. جاء بصراط الجمع، لكن الصراط المستقيم بصراط الإفراد. إذا مفرد ومعرف بنوعين من أنواع التعريف، مرة بالألف واللام ومرة بالإضافة. قال: ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله صيغة الإفراد، وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وقال: هذا سبيل الله. شوف سبيل الله طويل، بعدين خط طويل كده. شوفوا بقى طريق الأنبياء طويل. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الأخشبين قال: أطلق عليهم يهلكون؟ قال: لا، إني أرجو أن يخرج، أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم، من أصلابهم من يعبد الله غير الشرك، من أصلابهم. شوفين ما احنا بنستعجل الثمرة، عايزينها بسرعة بسرعة، وهل نروح نقطفها؟ مش في مواعيدنا، زي اللي يروح يضم الغلة في غير موسم في غير العيد، قبلها بشهر ولا قبلها بشهرين يضم الغلة وبعدين هتفسد. روح انت بقى كده على الثمرة قبل ما تنضج بشهر وشهرين، خدها كده شلعها. هت عايز ترجعها ثاني ما ينفعش، قبل الأول وتقول لي ما تنفعش، لأن مش ناضجة، ما فيها نضوج، ما فيها نضوج. شوف كده رمت عنه، خد مثلا ثمرة الموز قبل النضج بشهر، لا انت هتاكلها ولا تعرف تردها ثاني، ما تتلزقش. ده مش لحم بارد وحاجة لحمها، لا عارفين اللحم البارد ولا انا بتكلم مصطلح بعيد شويه؟ الامير بيسموه لحم بارد، ها؟ ما ينفعش. فنقول ايه؟ شوف خطه خطه مستقيمه، ها؟ مستقيمه طويل. قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يميني وعن يساري. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يضرب الامثال ليقرب المعاني للاذهان صلى الله عليه وسلم. وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل الشيطان يدعو اليه. ثم قرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لان الطريق الموصل الى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وانزل به كتبه، لا يصل اليه احد الا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليه مسدودة. شوف زين، ما لك طريق إلى الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه وسبيله، والأبواب عليه مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله. قال الله تعالى في الحديث الذي بصحيح الشيخ الألباني، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا كتاب الله حبل ممدود أوله بيد الله وآخره عند الله. يعني عايز تصل إلى مراد الله شبه هذا الحبل، تصل. شوف انت لما يكون في الانسان مثلا في مهلكه، ها، في مهبط، في وادي سحيق، ورجل في اعلى الجبل يمد له بحبل، الا يتشبث به بقوه من اجل هذا الشيء يطلع ينجو ينجو. على كنا احنا في بلاد دمن في سفر كده نمر على طريق، طريق يذكرك بالصراط. اي والله، اي والله، ما في الطريق على قد سيارتين وبس، واحده كده واحده كده، من هنا وادي صحيح، من تبص كده ومن جهه ثانيه وادي صحيح، تشعر شعر خير خير دقيق جدا. من مشي من فوق هذا يتذكر الصراط، سبحان الله، لان هنا وادي صحيح، ولذلك تخاف تبص، مش عايز تبص، خايف. والجهه الثانيه نفس الشيء، يصل ما بين جبلين عظيمين، لا اله الا الله، ما اضعف الناس، اي والله ما اضعف. يقول قال الحسن، قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم. طيب التفسير ايه بقى؟ هذا صراط علي مستقيم. شوفوا كيف التفسير، يقول الحسن، حسن بصري، الذي يعني يشبه كلامه كلام الأنبياء، كلام التفسير والمواعظ والحكم يشبه كلام الأنبياء. قال معناه شفعاء، هذا صراط علي مستقيم في سورة الحج، يقول صراط إلي مستقيم على معنى إله. وهذا يحتمل أمرين، أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض حروف، فقامت أداة على مقام إله، والثاني أنه أراد التفسير على المعنى وهو الأشبه بطريق السر، أي صراط موصل إليه. وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريق، لا يعرج لا يعرج على شيء. وهذا مثل قول حسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية، الحق يرجع إلى الله، الحق من الله، الباطل من غيره. هنا وعليه طريق لا يعرج على شيء، وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية. وقيل على علي فيه للوجوب، يعني ايه فيه للوجوب؟ يعني اي علي بيانه، الصراط المستقيم علي بيانه. منين اخذوها؟ من الايه الثانيه في النحو، ها على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. وعلى الله هدايه قصد السبيل، والسبيل القصد هو القويم، ومنها ايه؟ منها جائر، بعيد كده بعيد، لان طريق الطريق المستقيم هو طريق الجاده، طريق الجاده، طريق المرسوم، طريق الرئيسي الذي كان عليه الانبياء والمرسلون. الطرق الاخرى الفرعيه ليست هي الطرق الجاده، انما هي ايه؟ بيسموها بنيات الطريق، بنيات، بنيات ايه؟ الطريق. معنا محمد احمد طريق الوطن تفضل مرفين حسن بارك الله. طيب الان البيت الشعر يقول ايه؟ يقول هذا هذا هو بارك الله فيكم، هذا هو الطريق ما بخفاء، فدعني من بنيات الطريق، هذا هو السبيل ما بخفاء، طريق مستقيم، فدعني من بنيات الطريق. الحق أبلج لا تزيغ سبيله، والحق يعرفه أولو الألباب. فيقول الآن علي بيان وتعريفه والدلال عليه، والقولان نظير القولين في آية النحو، وهي وعلى الله قصد السبيل، والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القصد هو المستقيم المعتدل، يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي مضى سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشقلب، يعني المنايا وصروف الأيام والليالي والسنين تتقلب بالناس. قال أي مررنا عليه وإليهم وصولنا. وقال الآخر فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي. طيب فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها. فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان أليق به أداة إلى التي هي الانتهاء، لا أداة على التي هي للوجوب. ليش بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال هذا صراط علي مستقيم، ولم يقل هذا صراط إلي مستقيم. في فائدة إن الصراط المستقيم له العلو دائما، له العلو. أما الطرق الأخرى والسبل الأخرى سفلى. فأتى بعلى التي تدل على الاستعلاء والعلو والفوقية. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب، قال فلماذا أتى بعلى؟ ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال إلينا مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم، وقال لما أراد الرجوع ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا، طيب إن علينا جمعه وقرآنه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه ونظائر ذنبه. قيل في أداة على، شوف في أداة على سر لطيف، هذا صراط عليه مستقيم وعلى الله قصد السبيل ومن أجل. ليش أتى بعلى؟ قال وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى، وهو حق كما قال في حق المؤمنين أولئك عليه على هدى من ربهم. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق، فمن استقام على الصراط فهو على الحق والهدى. فكان في أداة على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى، فتأمله فإنه سر بديع. فإن قلت فما الفائدة في ذكر على في ذلك أيضا، وكيف يكون مؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ قل كل ذا كلام ابن القيم رحمه الله لما فيه من استعلاء وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه. فكان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته، وهذا بخلاف الضلال والريب. شوفوا الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في ريبهم يترددون، يعني هم مغمورون في الريب يختلف. قال فإنه يؤتى فيه بأداة فيه الدل على الغماس صاحبه وانقماعه وتلسسه فيه، فقوله تعالى فهم في ريبهم يترددون، وقوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات فذرهم في غمرتهم حتى حين، وقالوا إنهم لفي شك منه مريب. وتأمل قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى، شوف لعلى هدى أتى بعلى في الهداية والاستقامة، أتى بعلى أو في ضلال، في الضلال أتى بفيه منغمسوا. قال فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل سفله. هذا القرآن مليء بالأسرار البديعة التي تحتاج إلى تأمل وتفكر وبحث وتنقيب في التفاسير عشان توصل لنا حرف واحد. شوف كيف العلماء تناولوا، سبحان الله. قال وفي قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، قول ثالث تفسير، وقول الكسائي إنه على التهديد والوعيد، نظير قوله إن ربك لبالمرصاد، كما يقال طريقك عليه وممرك عليه، فأنت جاي تمر عليه تيجي، يقول لك الجيات أكثر من راحة. تهديد، شوف تفسير ثالث للآية، قال كما يقال طريقك عليه وممرك عليه لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك، مش هيمشي مش هيفوت ولا معجز، والسياق يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأمل. شوف قال المعنى ذا مردود مش مقبول، صح فإنه قال مجيبا لإبليس الذي قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا طريق لي عليهم. فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير وأخبر أن الإخلاص صراطه صراط عليه مستقيم، فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط لأنه صراط عليه، ولا سبيل لإبليس على هذا الصراط. الإخلاص هذا هو سبيل المؤمنين، وهذا هو الصراط المستقيم الإخلاص. ولا الحوم حول ساحته فإنه محروس محفوظ بالله، فلا يصل عبد الله إلى أهله أهل الإخلاص. فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل، ولينظر إلى هذا المعنى ويوازن بينه وبين قولين الآخرين أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلفي. وأما تشبيه الكسائي له بقوله إن ربك لبالمرصاد. الإمام الكسائي إمام من أئمة القراءات واللغة والتفسير، لقب بالكسائي لأنه لم يجد عند إحرامه إزارا ورداء، ولم يجد إلا كساء، فتجلل به وأحرم وحج فيه كساء. الكساء زي هذا اسمه كساء، العباية دي برضه اسمها كساء، الكساء يعني له أكمام ولو فتح العروق ألا كساء لم يجد إلا، لكن المقصود أنه إيه لفوا عليه على وسطه كده وراح هو الإمام في القراءة واللغة تفسير ولغة أقوال في النحو ومذاهب في النحو معنا. يعني كان مرة جالس عند الخليفة فقال بعض الناس، كان الخليفة بيسأل بعض الناس يقول يعني ما هو الأمر من الاستياك، لو قلت لك استعمل السواك ماذا أقول؟ فقال واحد اشتكي أمره، قال أعوذ بالله. قال ما هو أبا علي؟ قال سك يا أمي. قال أحسن، شو زي الناس خير لو تذوق في الكلام رحمه الله. طيب قال يقول هنا وأما تشبيه الكسائي له بقوله إن ربك لبالمرصاد فلا يخفى الفرق بينهما سياقا ودلالة، فتأمل. ولا يقال في التهديد هذا طريق مستقيم عليه لمن لا يسلكه، وليس السبيل مهدد مستقيما، فهو غير مهدد أو غير مهدد بصراط الله المستقيم صح، وسبيل التي هو عليها ليست مستقيمة على الله، فلا يستقيم هذا القول البتة. وأما من فسره بالوجوب أي علي بيان استقامته والدلالة عليه بالمعنى الصحيح. إذن يا إخوة هذا صراط عليه مستقيم هنحمل على معنى المعنى الأول علي يعني الوصل إليه، فالتزموا واستقيموا عليه وسددوا وقارب. المعنى الثاني واجب علي بيانه، وهذا واجب أوجبه الله على نفسه وهديناه النجدين معنى. وأما من فسره بالوجوب أي علي بيان استقامته والدلال عليه فالمعنى صحيح، شو المعنى صحيح، لكن في كونه هو المراد بلا نظر، لأنه حذف في غير موضع الدلالة، ولم يؤلف الحذف المذكور ليكون مدلولا عليه. إذا أقوى الأقوال والتفاسير في الآية هذا صراط عليه مستقيم أي وصل إلي، علي معنى إلي، يعني وصل إليه، التزموا، تمسكوا به، اتصموا بحبل الله. قال ليكون مدلولا عليه إذا حذف بخلاف عامل الظرف، إذا وقع صورة فإنه حذف مألوف معروف حتى إنه لا يذكر البتة، فإذا قلت له درهم عليها كان الحذف معروفا. يعني لو قلت مثلا لزيد درهم ما ينفعش، مش لازم تقول عليها، تقول له له ألف، له ألف، له مئة، يعني عليك. قال فإذا قلت له درهم علي كان الحذف معروفا مألوفا، فلو أردت علي نقده أو علي وزن وحفظه فنحو ذلك وحذفت لم يسر، وهو نظير علي بيان المقدر في مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهما. إذن هذا صراط عليه مستقيم لها معنيان عند السلف معتبرا، المعنى الثالث غير معتبر الذي قال الكسائي أنه تهديد. المعنى الأول بارك الله فيكم علي يعني وصل إليه. طيب الثاني أي علي بيانه والدلال عليه توضيح، مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهما. وسمعت، شوفوا ابن القيم يقول إيه، وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية شيخ، وكان ابن القيم رحمه الله كان صوفيا، كان صوفيا في البداية، بعدين هداه الله بشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا وذلك يجيل شيخه جدا غاية الإجلال الاحترام وينقل عنه أقوال. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول وهما نظير قوله تعالى إن علينا للهدى، هداية الطريق على الله، وإن لنا للآخرة والأولى. قال فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى ما شاء الله. إذا الآية الأولى فين؟ في الحج، هذا صراط عليه مستقيم، إنما اللي في مريم هذا صراط مستقيم، صح؟ اللي في مريم هذا صراط مستقيم، إنما اللي في الحج هذا صراط عليه مستقيم. الثانية اللي في النحو وعلى الله قصده السميع. الثالثة إن علينا للهدى، شوف كل ثلاث مواضع. قلت أكثر المفسرين لم يذكر في سورة والليل إذا يغشى إلا معنى الوجوب، يعني علينا بيان، علينا إيضاح، علينا الدلالة إليه وعليه، أي علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى كالبغوي، وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة. إذا كم آية بليغ؟ يلا آية الحجر أول وبعدين النحل وبعدين ولا النحل أول سورة النحل؟ الحجر الحجر جميل النحل أول الحجر لا الحجر هذا صراط علي مستقيم. الثاني في النحو على الله خلق السبيل في الليل إذا غشى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. طيب أي علينا بيان الهدى من الضلال، ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى كالبغوي، وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة، وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة النحل، واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث. طيب نقتصر على هذا يا اخوان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصل السنه يا اخواننا. اليوم إن شاء الله. إن شاء الله.